زرعتها بأناملي سنابلي أمام باب المنزل سنابلي غدت كذهب أصفر سنابلي سنابلي يا حبة القمح التي غدوت سبع سنابل بإذن رب العزة حمدا له سنواصل على النعم نعم نعم يا ذا الجلال إلهي سنابلي زرعتها بأناملي سنابلي أمام باب المنزل سنابلي غدت كذهب أصفر سنابلي سنابلي سنابلي مثل الذهب صفراء تلمع تلمع سبحانه الذي وهب هذا الجمال الأروع فالحمد له أجل أجل يا ذا الجلال إلهي سنابلي زرعتها بأناملي سنابلي أمام باب المنزل سنابلي غدت كذهب أصفر سنابلي سنابلي